بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر عن برحمتك يا أرحم الراحمين، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على هذه المنظومة المباركة في سيرة أفضل البرية عليه أزكى الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد 50 عام تالي أسري به، والصلوات فرضت 50 كما قد حفظت. وبعد 50 عام تالي أسري به، معناه لما مرت 51 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء كرامة له صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأسري النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه كان ذات ليلة عند الحطيم، فجاءه الملك فشق صدره. نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو عند حليمة، وشق أيضا للبعلة وشق للإسلام، فغسله ثم رده إلى ما كان عليه، ثم أتي بدابة يقال لها البراق تضع حافرها عند منتهى طرفها، ركبها النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء. فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فإذا آدم عليه السلام فسلم عليه جبريل، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتحوا لهم فأذن، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية ابني الخالة وهما يحيى وعيسى عليهما السلام. فسلم عليهما جبريل، فسلم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة فقيل: من؟ قال جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتحوا لهم فلقي النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام، فسلم عليه جبريل، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الرابعة وقيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتح له فإذا إدريس عليه السلام، فسلم عليه جبريل، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الخامسة فقيل: من؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فإذا بنبي الله هارون عليه السلام، فسلم عليه جبريل، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء السادسة فقيل من؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فإذا نبي الله موسى عليه السلام فسلم عليه النبي، سلم عليه جبريل، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء السابعة فقيل من؟ قيل جبريل. قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتحوا فإذا نبي الله إبراهيم عليه السلام وسلم عليه جبريل وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فرآها فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر. ثم رأى أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فسأل جبريل عن ذلك فقال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن وآخر من عسل وآخر من ماء فشرب اللبن فقيل له أصبت الفطرة، ورفع له البيت المعمور. ثم كلمه ربه كفاحا وفرض عليه خمسين صلاة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي موسى عليه السلام قال ما الذي فرض عليك؟ قال خمسون صلاة. قال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، إني قد عالجت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا يطيقون ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فخفضت الصلوات إلى أربعين. ثم مر على موسى فقال اسأل ربك التخفيف، فرجع فسأله فخفضت إلى ثلاثين. ولم يزل موسى يقول له ارجع حتى أصبحت الصلوات خمسا، فقال له ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحييت من ربي وأمضيت. فأوحى الله تعالى إليه هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، أي هن خمسون، خمسون بالأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها، وهن خمس بالعدد. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بقية تلك الليلة وأصبح قد أخبر الناس بما رأى من عجائب الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة، فكفر به طبعا كفار قريش، وكانت فتنة لبعض الناس الذين كانوا حديث عهد بالإسلام. وأخبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقصة الإسراء قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمته المشهورة إن كان قالها فقد صدق. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه صعد إلى السماء فقد صدق. وسمي أبو بكر صديقا لتصديقه وإيمانه البالغ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الإسراء صحيح مخرج من صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيره. قال أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر. ذكرنا أمس أنه بعد وفاة أبي طالب وقد كان حافظا وكفيلا ومدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن القبائل الأخرى يحاول أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يوجد موضع قدم للإسلام خارج مكة. وذكرنا أمس خروجه للطائف وأنهم لم يكونوا على خير حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وردوا عليه دعوته. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج يعرض نفسه على قبائل العرب إذ ظفر بستة نفر من الخزرج من أهل المدينة ويقال لها يومئذ يثرب، فعرض عليهم الإسلام فهداهم الله تعالى للإسلام والإسلام. وقال بعضهم لبعض: تعلمون له هو النبي الذي كانت اليهود تقول لنا. وكانت اليهود تستفتح على أهل المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم: سيبعث نبي وسنتبع هذا النبي ونقاتلكم معه حتى نقتلكم قتل عاد وإرم. وهذا معنى قول الله تعالى: وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. فاليهود كانوا يستفتحون على الكفار، كانوا يقولون لأهل يثرب: سيأتي نبي وسيبعث نبي، وهذا النبي إذا بعث سنتابعه نحن ونقتله. فقال بعض أولئك النفر: لا يسبقنكم اليهود إلى هذا الرجل، إنه هو النبي الذي كانت اليهود تحدثكم عنه. فأسلم أولئك النفر ورجعوا إلى المدينة ودعوا بعض الناس إلى الإسلام ودخل في المدينة الإسلام. فلما كان من السنة الموالية جاءوا وجاء معهم رجال آخر وهي بيعة العقبة الأولى. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم منهم 12 رجلا عند العقبة وهي البيعة الأولى، وليس بها شرط إلا الإيمان، وما اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام. وأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار رضي الله تعالى عنه، وكان قارئا وذا علم، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم معلما للإسلام، يعلمهم ويدعوهم إلى الإسلام، وكانت دعوته مباركة، ففتح الله له قلوب أهل المدينة، وأسلم على لسانه على يده كثير من شباب ورجال أهل المدينة. ثم لما كان من العام المقبل جاء عدد كبير من الأنصار في موسم الحج. الحج كان من الدين الذي بقي في الجاهلية، من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فالعرب كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله ويأكلون الميتات، ولكن كانت فيهم بقايا من دين الحنفية. فمن ذلك أن الحج كان دائما موجودا، يقام الموسم في كل سنة، وكانت قريش لها سقاية الحاج وحفاظته كما هو معروف. ولهذا قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. قريش كانت تقوم بسقاية الحاج، وكان الحج معروف كما قال النبغة الضبياني حين خرج محرما فتعرضت له امرأته فقال بقصيدته المشهورة: حياك ربي فإنا لا يحل لنا له النساء. هو محرم، هو نابغة الدم وشعر جاهل. حياك ربي فإنا لا يحل لنا له النساء، وإن الدين قد عزم مشمرين على خوص مزممة نرجل إلى نرجل البر والطعام. فلما كان من العام الموالي وفد عدد كثير من الأنصار، منهم 87 رجلا، كانوا قد أسلموا. ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا معه على أن يلقوه في شعب من شعاب مكة في آخر أيام التشريق عند ما ينضب الحاج. فتواعدوا جميعا عقبة منى. فلما كانوا بالموعد خرجوا من الليل يتسللون يخفون خروجهم. وشهدوا العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ رجل مشرك. ولكن مع شركه حينئذ كان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مهتما بشأن ابن أخيه فهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حضروا تكلم العباس وقال يا معشر الخزرج، وهم طبعا منهم الخزرج ومنهم الأوس ولكن الخزرج هم أكثر الأنصار، فلذلك كان بعض الناس يعبر الخزرج عن الأنصار عموما. إن محمدا صلى الله عليه وسلم في منعة وأمن من قومه، فإن كنتم مسلمون فمن الآن فاتركوه، وإن كنتم ستقاتلون دونه فإنه قد أبى إلا أن الحق بكم فلكم ذلك. فتكلموا قالوا والله نمنعه مما نمنع منه نساء وأبنائنا. تكلم البراء بن معروف رضي الله تعالى عنه وسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم من رجال الأنصار وقالوا والله نمنعه مما نمنع منه أموالنا ونساءنا. فقال أبو الهيثم بن التيهان يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا سنقطعها، يعني اليهود، سنقطع علاقتنا باليهود، فهل عسيت إن فتح الله عليك وأظهرك على الناس أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، البيعة التي نفس الشروط التي وضعت على النساء في غزوة الفتح هي نفسها التي بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان حديث عبادة بن الصمت وهو من أصحاب بيعة العقبة الثانية أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة منشط المكره على أدارة منا على لا منازعة الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعة المباركة وكانوا 73 رجلا ومعهم امرأة نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها وأسماء بنت عمر، فهاتان امرأتان حضرتا بيعة العقبة. فلما أصبح الناس أحست قريش بعلاقة بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تطلع على حقيقتها، فجاءوا إلى الأنصار الأوس والخزرج جماعة فقالوا لهم ما الذي بلغنا أنكم تابعتم هذا الرجل الذي سفهنا وسب أحلامنا وآباءنا؟ فجعل المشركون من أهل يثرب يقولون لا والله ما لقيناه وما لنا به أي علاقة. وسكت المسلمون وأخذ الكفار يدافعون ويقولون لا والله هذا الرجل ليس لنا به علاقة ولم نلقه أبدا. فوقع الله سبحانه وتعالى المسلمين شر هذا بدفاع المشركين عنهم لأنهم طبعا هم لم يحصل لهم علم، المشركون من أهل يثرب الذين قدموا للحج لم يحصل لهم علم ببيعة العقبة لأنها كانت سرا في غاية السر، هم خرجوا يتسللون في الليل وأصبحوا في رحالهم مع قومهم الذين جاءوا معهم من المدينة. عندما جاءت قريش وأحست بالخبر ولكن لم تدرك حقيقته سألت، بدأ الكفار يدافعون ويقولون لا والله ما لنا علم بهذا الأمر وما لقينا هذا الرجل وما لنا به إلا علاقة. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالخروج إلى المدينة، فبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون إلى المدينة المنورة حتى لم يبق بمكة إلا من هو محبوس حبسه أهله أو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب فقط، لم يبقى غيرهم إلا من حبسه أهله. بعض الناس أخذوا أولادهم حبسهم لكي لا يغادروا. وعطلت دور بمكة هجرة، بعض الدور أغلقت لأن أهلها هاجروا جميعا لم يبق فيها أحد. كدار آل مروان عطلت لأن جميع أهلها هاجروا. ودار آل جحش أغلقت هجرة فلم يبق أحد. والتحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رزقك عسى الله أن يجعل لك صاحبا. فكان أبو بكر يرجو طبعا أن يكون هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة المباركة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. ذكرنا أن الأنصار لقيه النبي صلى الله عليه وسلم على 3 مراحل. المرحلة الأولى دعوته لستة نفر أسلموا ولم يبايعوا على شيء. والمرحلة الثانية من العام المقبل 12 رجلا بايعوه بيعة العقبة الأولى. ثم بعد ذلك جاءه 73 رجل وامرأتان فبايعوه بيعة العقبة الثانية التي التزموا فيها بأن يمنعوه إن خلص إليهم مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأموالهم. وبعد 52، هذه لغة تميمية، الحجازيون يقولون 2 وتميم تقول 2 يقول شاعرهم: فقالوا لنا 2 لا بد منهما صدور رماح أشرعت والسلاسل. وبعد 52 أي بعد أن صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 52 سنة، أتى 70، هم بالحقيقة 73 رجلا ليسوا 70 فقط، ومعهم امرأتان وهما نصيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو. 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، أرادهم البيعة الثانية، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا. والنقباء هم الممثلون، كل بطن من الأنصار انتدب النبي صلى الله عليه وسلم له نقيب. ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، أي ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وقد ذكرنا أن الناس خرجوا قبله. ولما علمت قريش بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا إلى المدينة وأنه أصبحت له في المدينة أصبح له تابعون في المدينة، خشوا أن يفلت منهم ويلحق بأهل المدينة، فاجتمعوا في دار يقال لها دار الندوة. وهذه الدار هي دار بناها قصي بن كلاب للاجتماعات فقط، دار مخصصة للاجتماعات. عندما تريد قريش أن تجتمع في أمر تجتمع في دار الندوة، وهي من آيات السيادة عند قريش وسدانتها عند بني عبد الدار، لأنهم هم الذين أعطاهم قصي جميع مآثر سيادته، أعطاهم راية قريش وأعطاهم دار الندوة وأعطاهم مفتاح الكعبة وأعطاهم سقاية الحج ورفادته. ومعلوم أنه وقعت بينهم وبين بني عبد المنافن حرب تسمى حرب اللعقاء والمطعمين، وأنه انتهت هذه الحرب بصلح أخذت بمقتضاه بنو عبد مناف سقاية الحاج ورفادته. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: والعباس هو الذي يسقي الحاج، بمقتضى ذلك الصلح الذي كان قد وقع بينهم قبل ذلك. اجتمعت قريش في دار الندوة، ويقال إن الشيطان تمثل لهم في صورة الشيخ النجدي وحضر اجتماعه. تشارع. قال بعضهم نحبسه حتى ونحبسه ونتربص به ما أصاب الشعراء قبله كزهير والنابغة. هذا رأي الأول، نحبسه ونتربص به ريبا من نتربص به أن يصيبه الموت كما أصاب الشعراء من قبله زهيرا والنابغة ونحن ذلك. فقال له ذلك الشيخ النجدي بسرى لا يوشك أصحابه أن يذهبوا عليه فيطلقه. رأي ثاني أن يخرجوه، قالوا إنه ننفيه خارج مكة. فقال لهم ذلك الشيخ بسرى أما علمتم حلاوة لسانه وطلاوة كلامه يوشك أن يظهر على حي من العرب ثم يغزوكم به. ثم قال أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو الذي يكنى ويلقب بأبي جهل لكفره وضلاله قال لهم والله إن لي رأيا ما أرى أحد منكم ذكره. قيل ما هو؟ قال أرى أن أنتدب من كل بطن من بطون قريش رجلا فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في بطون قريش فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا قريشا جميعا وحينئذ سيرضون منا بالعقل أيدي فنعقل. وقال له الشيخ النجدي أصبت أحسنت. وهذا هو الذي أشار إليه القرآن الكريم بقول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه هي الاحتمالات الثلاثة، يثبتك أنا يحبسك أو يقتلك أو يخرجك ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكر. فاستقر رأيهم على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله سبحانه وتعالى عاصم لنبيه والله مثيم ونوري. خرجوا ليلا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يضربوه ضربة رجل واحد وحس النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جاءه الوحي بالأمر فأمر علي بن أبي طالب أن يبيت في مضجعه وأن يتسجى ببرده الذي كان يلبسه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات من التراب وألقاها على وجوه القوم فخروا سقطوا نائمين جميعا وخرج خرج النبي صلى الله عليه وسلم. بات علي بن أبي طالب في ذلك المكان المبارك يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لأن يعني قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيت في مضجع النبي صلى الله عليه وسلم ويتسجى ببرد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى حفظه منهم لما جاء وجده علي بن ابي طالب وليس النبي صلى الله عليه وسلم. لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج جاء بالهاجره قيلوله الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه فلما راه ابو بكر فقال والله ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوقت الا امر. فدخل عليه فوجد عنده ابنتاه اسماء وعائشه رضي الله تعالى عنهما فقال اخرج من معك يريد ان يقول له شيئا سره. فقال يا رسول الله ما هما الا ابنتاي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اذن لي في الهجره انه قد اذن لي في الهجره. فقال له ابو بكر الصحبه الصحبه يا رسول الله. قال هو كذلك. قالت اسماء والله ما رايت احدا يبكي فرحا قبل ابا بكر في ذلك الحين. رات ابا بكر يبكي وبكاه من الفرح من شدة فرحه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة، وأنه سيحصل له الشرف بأن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد أعد للهجرة عدتها، فاشترى رواحل إبل تصلح للركب، واستأجر عليها جليل الريد خبير بالأرض يعرف الطرق إليها. وقال له عبد الله بن أبي أريق، وهو رجل مسلم ولكنه كان رجلا أمينا، أطلعه أبو بكر على الأمر وأودعه الرواحل وقال له انتظر حتى نكون جاهزين للرحلة. كان علي رضي الله تعالى عنه قد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم برد الودائع والأمانات إلى أهلها، فبقي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد الأمانات، لأن قريش كانت تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، وكان يودعونه الودائع مع أنهم يكفرون به، ولكن مع ذلك يعتقدون أمانته ويودعون عنده الودائع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حتى دخل غار ثور، فدخل فيه وأقام فيه، وكان أبو بكر قد خطط للأمر ودبره بشكل جيد. كلف مولاه عامر بن أبي بهارة أن يريح عليهم، أي يأتيهم في الرواح بغنمه فيحلبون منها كل ليل، يشربون من لبنها كل ليل، وابنته أسماء يستحضر لهم الطعام، وابنه عبد الله يظل في نوادي قريش يتحسس أخبار قريش وماذا يقررون، ثم يأتيه بالليل فيخبرهم بأخبار يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الغار فيخبرهم بشأن قريش. فإذا كان في العودة رد عامر بن فهيرة غنمه على أثر عبد الله كي تمحو الغنم أثر عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذه الرحلة في الحقيقة أبلى بها آل أبي بكر بلاء حسنا عظيما. بدأت قريش تتحسس الأخبار وتبحث واجتمعت وقدمت جائزة مكافأة، وهي 100 من الإبل لمن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه جائزة عظيمة يوميا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ولم يرد أن يتحرك هو ولا أبو بكر حتى يخف الطلب، لأنهم يعلمون أنهم إذا تحركوا بعد 3 ليالٍ أو بعد 4 ليالٍ سيكون حينئذ قد يئس الناس فلن يتبعهم أحد. فأقاموا في ذلك الغار، تروح عليهم غنم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وتأتيهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها بالطعام، يأتيهم عبد الله بالأخبار، حتى أكبروا ثلاثا فخرجوا. فلما خرجوا جاء عبد الله بن الأريق الدؤلي برواحله، فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم اركب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أركب دابة ليست لي. قال هي لك يا رسول الله، قد وهبتها لك. قال لا، ولكن آخذها منك بما اشتريتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهاجر بنفسه وماله، لا يريد أن يكون مال الآخرين هو جزءا من هجرته. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهاجر بنفسه وأن يهاجر أيضا بماله، أن يبذل ماله بالهجرة. وهذه الهجرة فيها أيضا درس مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مشرعا للناس لم يستخدم ولم يسأل الله سبحانه وتعالى المعجزات أو الخوارق. النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى بيت المقدس وإلى السماء السابعة خرج على البراق، ولكن لم يخرج إلى المدينة على البراق، كان يستطيع البراق في دقيقة واحدة يوصله، أو ملك يحمله يوصله في دقيقة واحدة. لماذا؟ لأن رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها، النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا للناس، هذه معجزة خاصة به. أما الهجرة فالناس سيهاجرون، فإذا علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على رجله، خرج من مكة ماشيا على رجله حتى وصل إلى الغار ومكث في الغار وركب ناقة، لن يكون لأحد بعد ذلك عذر بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمله، أنا لست كيأتي النبي، هو يحمله البراق إلى المدينة ويحمله ملك إلى المدينة وأنا لست كذلك. لا، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل العادية، لم يستعمل معجزة، هذا لم يحمله البراق ولم يحمله ملك ولا شيء، لأنه مشرع لضعفاء الأمة وأقويائها على حد السواء، فلذلك استعمل الوسائل العادية كما استعملها عامة الناس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر من الغار في يومه الثالث، فبينما قريش من اجتماع لهم إذ مر رجل وقال والله لقد رأيت ثلاثة ركبان أظن أنهم رسول الله، أظن أنهم، طبعا هو يقول محمد لأنه هو رجل من المشركين لكن نحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغمزه رجل من قريش وقال له سراقة بن مالك أصمته، وقال أولئك بنو فلان كانوا يطلبون ضالته، وكان هذا الرجل يريد أن يظهر بمئة من الإبل التي رصدتها قريش الجالسة، فأخذ سهمه وسيفه وفرسه واستقسم، معنى ضرب القداح التي كانوا يستقسمون بها، فخرج سهمه الذي يكره، خرج سهم غير السهم الخير، ولكنه مضى فسقطت به فرسه فنزل عنها واستقسم بالإزلام، فخرج السهم الذي يكره أيضا ولكنه أيضا قرر أن ينجو. ولما كان على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ساخت قوائم فرسه في الأرض وسقط عنها سقطة شديدة وتبعهم غبار شديد، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه وقال على رسلكم لن أضركم بشيء، أريد أن أكلمكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له ماذا يريد، قال أريد أن تكتب لي كتابا أمانة، فلحق بهم فكتب له أبو بكر كتابا وحفظه هذا الكتاب وبقي عنده حتى جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة حين انقلب النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين في آخر السنة الثامنة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الأنصار مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في كل يوم من الأيام يخرجون حتى يغدهم حر وظهيرة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة بعد أن رجع الأنصار، رآه رجل اليهود فقال يا بني قيلة هذا جدكم، جد حو، أي هذا حوكم وبختكم وسعدكم. فخرج الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلوه، فنزل في قباء منازل بني عمرو بن عوف بن الأوس بن حارثة بن العلبة، ونزل عند كلثوم بن الهجب، وقيل نزل عند سعد بن خيثمة، وقيل بل نزل عند كلثوم وكان يخشى سعدا لأن سعدا كان عزلا وكان يلتقي عنده الناس لأنه ليس له زوج. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في قباء ثلاثة أيام بنى فيها المسجد، مسجد قباء هو أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، وهي أول جمعة فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن يصلي الجمعة بمكة، لأنه طبعا لم يكن يتمكن من اجتماع أصحابه، ولم يكن آمنا بحيث يستطيع أن يصلي الجمعة. ولما جاء إلى المدينة صلى الجمعة صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا من طيبة فبايعوا، ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا مرجح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ربيع الأول، وأنه وصل إلى المدينة أيضا كذلك في ربيع الأول، كل ذلك كان في ربيع الأول. ذكرنا قبل أن هذا الشهر ارتبطت به الأطوار المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ولد فيه وهاجر فيه وتوفي فيه عليه أفضل الصلاة والسلام. فجاء طيبة يوم الاثنين، وهذا لا خلاف فيه، المسافة كانت في أسبوع، خرج يوم الاثنين ووصل يوم الاثنين، و هذا اليوم أيضا كما ذكرنا قبله ارتبطت به الأحداث المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وأوحي إليه يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، وشاء المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. وفي بعض الحديث أيضا أنه رفع الحجر يوم الاثنين في قصة بناء الكعبة التي تقدمت. فمعظم الأحداث المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين. فجاء طيبة يوم الاثنين كما قلنا، وجاء إلى قباء وهي منازل بني عمرو بن عوف، ونزل عند كلثوم بن الهدم كما ذكرنا. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة كان عمره 53 سنة، وعاش فيها 10 سنين كما هو معروف. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في بني سالم بن عوف، ثم لما صلى الجمعة ركب ناقته، فكان يمر بأحياء الأنصار، فلا يمر على حي من الأنصار إلا تلقوه بالسلاح وبالعدة والعدد، يقولون انزل يا رسول الله في العدة والعدد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل تمشي به ناقته حتى بركت بفناء مربد لسهل وسهيل بني عمرو. مربد مكان تجفيف التمور، المكان الذي تجفف فيه التمور، وأهل المدينة أهل تمر، كان لهم حائط تجفف فيه التمور، هو مربد. وكان يتيمين، وكانت ولايتهما عند معاذ بن الحارث، وقال له معاذ بن عفراء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المربد، فقيل له إنه لسهل بن سهيل بن عمرو، وهما يتيمان، فقال ثامنوني حائطكم يا بني النجار. سألهم أن يبيعوه له، فقال له معاذ بل سنرضيهما عنك وهو لك يا رسول الله. فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، وبنى المساكن حوله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بدأ ببناء المساجد. أول شيء عندما قدم إلى قباء بنى مسجد قباء، ثم لما نزل إلى بطن المدينة حيث المسجد النبوي الشريف بدأ أيضا كذلك ببناء المسجد. وهذا طبعا هو الخطوة الأولى على سبيل التمكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأصبح الأمر، دخل المدينة والأمر بيده، هو سيده. فأول خطوة قام بها هي بناء المساجد كما هو معروف. واجتمع الناس في بناء المسجد وكانوا ينشدون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، انصر الأنصار وارحم الأنصار والمهاجرة. وهذا ليس شعرا، إنما هو كلام فقط، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة حديث هكذا، ولكن هذا لا يتزن في أي بحر من بحور الشعر. وكانوا يقولون، وهذا من الرجس، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. وكان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يحمل الحجارة معهم، وكان شابا جدا، فقال قيل له قال له بعض الناس يحمل حجارتين، فقال يا رسول الله يريدون أن يقتلونني؟ قال لا، بل تقتلك الفئة الباغية. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وبنى حوله مسكنه لسودة بنت زمعه وهي زوجه رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك طبعا دخل عائشة وبنى لها. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة كانت عنده زوجتان، إحداهما مدخول بها وهي سودة، والأخرى قد عقد عليها ولم يدخل بها وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. قال في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين، أي مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين. كملت نحكيها، أي نحكي بعض تفاصيلها. أكمل في الأولى صلاة الحضر. في السنة الأولى أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر، ذلك أنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات فقط، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلى الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعة، كان يصلى الصلوات 2 ركعات. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتمت صلاة الحضر، فجعلت الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، وبقي طبعا الصبح 2 ركعات، وبقي صلاة المسافر على ما هي عليه، إلا أنه طبعا لا يقصر صلاة المغرب كما هو مقر ومعروف. وكان هذا في أول الهجرة، كما قال الشيخ بدها الشنقيطي رحمه الله تعالى في لونه، في حوالي السنين، حديث سنين النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنين النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبعد شهر من قدوم المضري قد تممت له صلاة الحضر. بعد شهر، شهر واحد، وبعد شهر من قدوم المضري قد تممت له صلاة الحضر. من بعدها جمع صلى الجمعة كما قلنا إنها أدركت في بني سالم بن عوف فصلاها. ثم بنى المسجد في قباء، بنى النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد قباء، ثم بنى مسجد المدينة الغراء، المسجد النبوي الشريف، وقد كان مربدا حائط تجفف فيه التمور، المسجد النبوي كان حائطا لتجفيف التمور، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهله، وكانت فيه قبور للمشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها، فنقلت تلك القبور وقطع بعض الشجر الذي كان فيه، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم فيه المسجد، وبنى حوله ما احتاج إليه من حجراته، لأنه في وقت مجيئه كان يحتاج إلى حجرة واحدة، لأن له زوجة واحدة مدخول بها وهي سودة. ثم بعد ذلك بنى لعائشة رضي الله تعالى عنها وعن سودة. بنى من حوله مساكنه على التدريج، يعني لأنه هو أولا لم يكن يحتاج إلا إلى مسكن واحد، لأنه كانت زوجة واحدة مدخول بها وهي سودة. قال ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجر، أي قدم في هذه السنة بعض المهاجرين إلى الحبشة، لأن المسلمين الذين كانوا في الحبشة أصلا إنما خرجوا إلى الحبشة فرارا بدينهم، وقد أصبح الإسلام آمنا في المدينة المنورة، من أراد أن يقيم شعائره في المدينة فهو آمن فيها، فذلك رجع عدد يقارب النصف من الذين هاجروا إلى الحبشة يقال إنهم ثلاث وثلاثون رجل، ثلاثة وثلاثون رجل، رجل وثمان نساء. وأما بقيتهم فلم يزالوا عند النجاشي حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عمرو بن أمية الضمري يكلمه في صرفهم إليه، فأخذ له النجاشي رحمه الله تعالى سفينتين، فركبوا في السفينتين حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر في السنة السابعة. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام لجعفر بن أبي طالب واعتنقه، قال والله ما أدري أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه. وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. في هذه السنة، في السنة الأولى، عقد النبي صلى الله عليه وسلم حلف المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان هذا أيضا عملا اجتماعيا مهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تتبعه طائفتان من المسلمين، طائفة قدمت معه من مكة وطائفة جاءها في دورها وهي أهل المدينة والأنصار، وكان بينهم كثير من الاختلاف في العادات وفي الأعراف، يحتاجون إلى أدوة وصحبة حقيقية توحد جسدهم. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بكل رجل من المهاجرين أخا من الأنصار، وكانوا يتزاورون بهذه الأخوة ويتهادون بها، يعتبرونها أخوة حقيقية، بل كانوا يتوارثون بها قبل أن ينسخ ذلك. فلما نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نسخ ذلك حلف الذين عاقدت أيمانكم، وهم المؤاخاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عقدها بين الأنصار والمهاجر. وهذه المؤاخاة أبلى فيها الأنصار بلاء عظيما، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في ذلك في كرمه العظيم. قال تعالى: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأنهم يحبون من هاجر إليهم. فأثر الله سبحانه وتعالى على الأنصار بما فعلوا من الإحسان إلى المهاجرين، كانوا يحسنون إلى المهاجرين لأن الأنصار كانت لهم أموال، أما المهاجرون فمعظمهم ترك أمواله في مكة، لم يستطع أن يخرج أمواله، فهم في أغلبهم فقراء. أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن سعد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه كان من أغنى رجال الأنصار، جاء إلى أخيه بالأخوة بالمؤاخاة وهو عبد الرحمن بن عوف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيعة، فقال: إنك أخي وقد علمت الأنصار أني من أغنى رجالها، فأجعل لك شرط مالي وأعطيك نصف مالي. أنت النبي صلى الله عليه وسلم جعلك أخ، فنصف أعطيك نصف مالي. وإن لي زوجتين حسناوين أنزل لك عن إحداهما فتتزوجها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، لا أريد أن أرزقك مالا ولا زوجا، ولكن دلني على السوق، أريد أن أتجر، أن أكون تاجرا. من هنا بدأت رحلة التجارة المباركة لعبد الرحمن بن عوف الذي أصبح بعد ذلك من أغنياء المسلمين الكبار، أصبح من أغنى رجال المسلمين. فبذل الأنصار صورا عظيمة من التكافل ومن الكرم والسخاء، أثنى الله سبحانه وتعالى عليها بمحكم كتابه كما ذكرنا آنفا. قال ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. أي من الحوادث التي وقعت أيضا كذلك بناء النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخوله لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. حدثت عائشة كما في البخاري ومسلم قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في حي بن الحارث بن الخزرج، فبين أنا في أرجوحة، هذه التي يلعب بها الصبيان، في أرجوحة لي ومعي صواحب، إذ أقبلت أمي أم رومان فصرخت علي، فأتيتها والله ما أدري ماذا تريد، فذهبت بي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، أي أتنفس نفسا عميقا لأنها كانت مسرعة متعبة، فوقفت حتى سكن نفسي ثم أخذت ماء فغسلت به وجهي ثم أدخلتني على نسوة من الأنصار فإذا هن يقولن على الخير والبركة وعلى أبرد إطارك، فأخذنني وأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وهي بنت 9 سنين، ونالت شرف الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عنها وعمرها 18 سنة، كانت أعلم نسائه رضي الله تعالى عنها. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء بكرا أو عذرها، فكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجن قبله ما عدا عائشة رضي الله تعالى عنها. من حوادث السنة الأولى للهجرة أيضا قوله وشرع الأذان. الأذان، المسلمون كانوا يصلون في مكة ولكن لم يكونوا يؤذنون، وأيضا مجيئهم للمدينة كانوا يتحينون أوقات الصلاة، يخمن الإنسان لنفسه الوقت حتى إذا ظن أن وقت الصلاة قد اقترب خرج إلى المسجد ولم يكن لهم شيء يعلمون به. وتشاور الناس في شأن الإعلام في الصلاة، فقال بعضهم نشتري ناقوسا، وقال بعضهم نشتري بوقا، هذه أشياء كان يضرب بها النصارى واليهود. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشار إليهم أن مروا رجلا فلينادي بالصلاة، وكان هذا من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رجل موفق له موافقات كثيرة، أشياء يقترحها عمر ثم يأتي الوحي موافقا لها. عمر اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب أزواجه فنزلت آية الحجاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأشار عليه بالأذان. فأري عبد الله بن زيد في النوم، كان نائما، رجل من الأنصار كان نائما، فمر به رجل يحمل ناقوسا، فقال يا هذا ألا تبيع هذا الناقوس؟ إنه لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما تريد به؟ قال نريد أن نعلم به للصلاة. قال ألا أعلمك ما هو خير من ذلك؟ قال قلت بلى. هذا كله رؤيا في النوم. قال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة إلى آخره. فجاء عبد الله بن زيد وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها لرؤيا خير ولا حق، وأمره أن يلقي الكلمات على بلال، أن يعلم بلال الفاظ الأذان، وأمر بلالا أن يؤذن وبدأ الأذان من هنا. فكان عبد الله بن زيد يلقي نفس الكلمات التي رعاها من النوم على بلال، وبلال يؤذن رضي الله تعالى عنه جميعا. قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى أبواته. هذا بداية الحديث عن الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالجهاد في مكة، إنما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة، في بيعة العقبة الثانية. قال البراء بن معرور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شئت ملنا عليهم بسيوفنا غدا، يعني في مكة نقاتل. فقال: لا، لم أمر بذلك. الجهاد لم يؤذن به بعد. فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح في المدينة، أصبح معه صحابة وفي منعة من قومه وفي أرض يحكمها هو، نزل عليه قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فنزل الإذن بالجهاد في سبيل الله. فمن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فغزا الغزوات وبعث السرايا والبعوث. والفرق بين الغزوة والسرية والبعث كما حرره بعض أهل العلم أن الغزوة هي اصطلاح عندهم للمشهد الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويريد القتال أو يقع فيه القتال أو نحن لك، وأن السرية هي المشهد الذي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوما من قومه يريدون القتال ولكن لا يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البعث فهو طائفة من الدعاة يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس الخير ويدعونهم إلى الإسلام، لا يريدون القتال. إذن هنا ثلاث أنواع: غزوة، سرية، بعث. فالغزوة هي التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريف، والسرية لم يخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أرسلها للقتال، كسرية مثلا حمزة بن عبد المطلب، سرية عبد الله بن جحش، سرية عمرو بن العاص وغيرها من السرع التي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم تريد القتال ولكن لم يخرج معها. والبعث طائفة من الدعاة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا دعوة للإسلام وتعليما للناس الخير ولكن لم يأذن لهم بالقتال وليسوا مسلحين أصلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الغزوات والسرايا والبعث. هذا التفريق ذكره الشيخ سيلوم المظروف حفظه الله تعالى في منظومته في الغزوات التي أوصلها إلى 6000 بيت، يقول فيها: وبعضهم فرق بعد البعث بين السرية وبين البعث. فالبعث ما بعث طه الوادي يدعو إلى الدين بلا قتال، وإن يكون خلاصة البرية بعث بالقتال فالسرية، أما إذا بنفسه الشريفة خرج فالغزات والتعريف. وقد اختلف الناس في عدد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من جعلها 19 ومنهم من جعلها 21 ومن عدها 25 ومنهم من أوصلها إلى 30. وسوء الخلاف في ذلك ليس الخلاف في هذه المشاهد وإنما في تسمية بعضها غزوة. مثلا بعضهم يسمي صلح الحديبية غزوة وبعضهم يقول هذه عمرة وليست غزوة، بعضهم يسمي مؤتة غزوة لأنها رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهدها وأشرف عليها، ومن من يقول لها لا هذه ليست غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها. منهم من يعد وادي القرى غزوة مستقلة عن خيبر، ومنهم من يقول لا خيبر وادي القرى غزوة واحدة. وقد ذكر الإمام البدوي رحمه الله تعالى في منظومته التي خصصها للغزوات 30 مشهدا من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوانها بالغزوات. فأول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء، وهي غزوة ودان أيضا على الصحيح، صحيح أنهما مترادفتان. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، ثم غزا العشيرة أو العسيرة أو العشيراء، ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الأولى، ثم غزا غزوة بدر الكبرى التي ستأتينا قريبا إن شاء الله، ثم غزا غزوة بني سليم، ثم غزا غزوة بني قينقاع، ثم غزا غزوة السويق، ثم غزا غزوة قرقرة الكدر، ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذي أمر وغضب، ثم غزا غزوة بحران، ثم غزا غزوة أحد، ثم غزا غزوة حمراء الأسد، ثم غزا غزوة النضير، ثم غزا ذات الرقاع، ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا الموعد وهي بدر الأخير، ثم غزا دومة الجندل، ثم غزا غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب، ثم غزا غزوة بني قريظة، ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني لحيان، ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الغابة ويقال لها ذوقرت، ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة المصطلق بني المصطلق ويقال لها المعيسية، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية ولم يقع فيه قتال ولكن وقعت فيه بيعة على الرضوان، وبيعة الرضوان وهي بيعة على القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عثمان قتل وهم أن يقاتل قريشا بما بلغه من قتلهم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، ثم غزا غزوة وادي القرى، ثم غزا غزوة مؤتة، ثم غزا الفتح الأعظم فتح مكة، ثم غزا غزوة حنين، ثم غزا غزوة الطائف، ثم غزا غزوة تبوك، وهي آخر مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآخر غزواته، وكانت في رجب من السنة التاسعة. فهذه جملة الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنمر عليها إن شاء الله بما يسمح به الوقت بالتفصيل بإذن الله تعالى. أولها غزوة الأبواء، وهي أيضا يقال لها غزوة وداع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من صفر من السنة الأولى للهجرة يريد قافلة لقريش لقيادة أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة في هذه الغزوة على المدينة سعد بن عبادة، ودفع لواء المسلمين إلى حمزة بن عبد المطلب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأفلت منه عمرو بن هشام، أي لم يدرك العيراء القافلة التي خرج في سبيلها، ووادع رجلا من بني ضمرة بن بكر يقال له مخشي بن عمرو، ومعنى الموادعة المهادنة الصلح. قال وغزوة الأبواء بعد في صفر، أي كانت في 12 من صفر كما ذكرنا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط. في السنة الثانية غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، وبواط سببها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطلب قافلة لقريش يقودها أمية بن خلف، بواط خرجوا لعير أمية بن خلف السفسيري كما قال. بواط اسم جبل، بواط اسم جبل نائل بعد عن المدينة بأربع برد كما قال الشيخ سيري ونحن رأيه على الغزوات. وكانت في ربيع الأول من السنة الثانية، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مدينة السائدة بن عثمان بن مضعون، ودفع اللواء إلى سعد بن أبي وقاص، ولم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم من قابلته ولم يبق خيطا، فرجع إلى المدينة إلى بواط ثم بدر، ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشاء. طبعا هو نبه هنا إلى أن غزوة العشيرة متقدمة على بدر الأولى، ولكنه هنا مقدم بدر، قال إلى بواط ثم بدر، الواقع أن العشيرة التي ستأتينا هي قبل غزوة بدر الأولى. من بعد ذي العشير أو بعد ذي العشيرة، على كل حال هي يقال لها العشيرة بالتالي، واسمها معجمة ومهمة العشيرة أو العسيرة، وهو رخمها في غير النداء. التحريم أصلا هو حذف آخر المناداة وهو مختص بالنداء، ولكن إذا كان الشيء يصلح للنداء فربما رخمته العرب للضرورة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، ولاضطرار رخموا دون النداء ما للنداء يصلحه نحو أحمد. فالأصل عشيرة بالتاء، فقال من بعد ذي العشير أو ذي العشيرة، فهي إذا رخمت على كل حال عامل معاملة مرخم، ويجوز فيه لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر كما هو مقرر عند النحاة. غزوة العشيرة سببها هو قافلة أبي سفيان بن حرب التي ستكون عودتها من الشام سببا لغزوة بدر الكبرى. هذه القافلة في ذهابها خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة فأفلتت منه، لم يدركها. عودة هذه العير، عودة هذه القافلة من الشام هي التي ستكون سببا في غزوة بدر الكبرى. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد، ودفع بها اللواء إلى حمزة بن عبد المطلب، ولم يدرك هذه القافلة ولم يلقى كيدا وعاد إلى المدينة المنورة. ثم بعد ذلك غزوة بدر الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم غزا ثلاث غزوات كل واحدة منهن يقال لها بدر، بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الموعد أو بدر الأخيرة. بدر الأولى هي سببها أن رجلا من المشركين أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وقال له كرز بن جابر، أغار على سرح أهل المدينة، أغار على إبل أهل المدينة فاستاقها، فتبعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وخلف على المدينة زيد بن حارثة، ودفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وتبع كرز بن جابر حتى وصل إلى بدر فأفلت منه، نجا منه، لم يستطع المسلمون أن يلحقوا به ورجعوا إلى المدينة. وبدر في الأصل اسم رجل من بني غفار وقال له بدر، حفر بئرا فسماها الناس باسمه، أصبح الناس يقولون لها بدر، وبدر في الحقيقة اسم ذلك الرجل، وبدر اسم رجل غفاري حفرها في غابر الأعصار. ثم قال ووجب تحول القبلة في نصف رجب، أي تحولت القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس 14 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، فأذن له الله سبحانه وتعالى بذلك وأمره بما بذلك، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة شرفها الله وعظمها، وكان ذلك على الصحيح في نصف رجب وقيل في شعبان، ولكن رجح الحافظ ابن حجر في الفتح ما ذكره هو هنا من أن ذلك كان في نصف رجب، وقال إنه أخرجه الحاكم في المستدرك بسند صحيح أن تحويل القبلة كان في رجب من السنة الثانية. من بعد ذي العشير يا إخواني، ذكرنا قبل غزوة العشيرة وفرض شهر الصوم في شعبان بالنسبة لرمضان وجوبه كان في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 أرمضة، 9 رمضان من السنة الثانية والثالثة والرابعة إلى 10، هذا هو الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجوب صيام شهر رمضان جاء في شعبان من السنة الثانية للهجرة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خرج مسافرا والسفر له أحكامه كما هو معروف. ثم قال والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في 17 النحر. هذا مبحث لا ندري هل يتسع المقام له أم لا. على كل حال إذا كان في الوقت سعى خليلي هذا رب عزة فعقلا كلصيكما ثم ابكيا حيث حدتي. طيب غزوة بدر الكبرى الله أكبر. أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالجهاد كما ذكرنا، وكانت هذه الغزوة هي البطشة الكبرى وهي الفرقان بين الحق والباطل. قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فهي البطشة الكبرى في قريش وهي الفرقان بين الحق والباطل. سبب هذه الغزوة أن عيرا قافلة لقريش كانت قد ذهبت إلى الشام، يقودها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، وهو يومئذ الرجل مشرك، ولكن طبعا أسلم بعد ذلك في غزوة الفتح كما هو معروف وحسن الإسلام. وندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى خروج، فخرجت معه 310 رجلا يريدون تلك القافلة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في اليوم الثامن من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، في اليوم الثامن من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، واستعرض جيش المسلمين فرد أحداثا وغلمانا لم يبلغوا الحلول، استصغره منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ الحلم، ورد كذلك أسيد بن ظهير، ورد رافع بن خديج وأنس بن مالك وزيد بن أرقم، شباب صغار لم يبلغوا فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل أن يخرجوا معه. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم راية المسلمين إلى مصعب بن عمر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وهو رجل من بن عبد الدار، وهم أهل اللواء. قريش أصلا كانت إذا حاربت دفعت اللواء إلى رجل من بن عبد الدار. إذن راية المسلمين عند مصعب بن عمر، من هو صاحب راية المشركين؟ عبد العزيز ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار أخو مصعب. يعني راية المسلمين عند مصعب بن عمير، راية المشركين عند عبد العزيز بن عمير أخي، هم أهل اللواء أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع راية إلى مصعب بن عمير. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخلف على الصلاة بالناس عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعندهم زهاء 70 بعيرا يعتقبون عليها، يعتقب الثلاثة أو الأربعة على كل بعير. فصار النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان في الطريق بلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صار يطلبه، فأرسل أبو سفيان آجر رجلا من عبار يقال له ضنبل بن عمر، وعهد إليه أن يصل مكة في 3 ليال بأقل شيء يمكن أن يصل إليه. فذهب ضنبل إلى أهل مكة، وكانت عائشة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأت رؤيا أفزعتها هي بمكة، وأخبرت بها أخاها العباس بن عبد المطلب، أخبرته أنها رأت رجلا وقف عند البيت ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، انفروا إلى مصارعكم، انفروا إلى مصارعكم. قالها ثلاثا، ثم صعد فوق جبل أبي قبيس وأخذ صخرة فرماها، فلما كانت في أسفل الجبل ربطت تغرقت، ودخل كل بيت من بيوت قريش شوية من تلك الصخرة. فقال: والله إنها لرؤيا فاكتمها. وأمرته هو أيضا أن يكتمها. ولكن كان العباس صديقا للوليد بن عتبة بن ربيعة، ولم يستطع أن يكتم عنه هذه الرؤيا، فقصها عليه، فقصها الوليد على عتبة أبيه، فقصها عتبة في نادي قريش، انتشر الخبر. فبينما العباس يطوف بالكعبة إذا أبو جهل يقول له: أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فآذنا. فلما فرغ من طوافه أقبل على نادي قريش، فقال له أبو جهل: يا أبا الفضل، ما رضيتم بأن يتنبأ رجالكم حتى تنبأت نساؤكم؟ قال له: وما ذاك؟ قال: هذه النبية التي ظهرت فيكم، والله لنمهلنكم ثلاثة، فإن لم يقع ما قالت سنكتب صحيفة بأنكم أكذب الناس. فرجع العباس، نفى الخبر ولم يكرر بأن عاتكة رأت رؤيا. فلما رجع إلى أصحابه عنفه نساء بني عبد المطلب وقال له: أرأيت هذا الذي أصاب من نسائنا أليست لك غيره؟ حتى أحفظنه، أغضبنه، وأراد أن ينتقم من أبي جهل. فغدا إلى البيت، وكان إذا غدا بدأ بالطواف. فلما أكمل الطواف أراد أن يأتي إلى أبي جهل يريد أن يستفزه حتى يعاقبه. فبينما هو كذلك يقصد أبا جهل إذ رآه قد مشى مسرعا كأنه رأى شيئا لم يره. قال: فتبعته فإذا ضمضم بن عمرو الغفاري قد أوفى على ثنية الجبل، وقد خالف رحلة ورفع ذوبه، وقال: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع محمد ما أرى أن تدركوها، النفير النفير. طبعا هنا انتهى أمر الرؤيا، لأن قريش أصبحت في موقف صعب، أصبحت تخاف تخشى على أموالهم، تريدون تتأثب للقتل. شمعت قريش وقررت أن تخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خروج قريش، فاجتمع بأصحابه وقال لهم: إن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفر، إما القافلة وإما الجيش. ولكن المسلمون كانوا يحبون أن تكون الطائفة هي طبعا القافلة، نعم، وإذا عليكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة هي طبعا قافلة، قافلة أبي سفيان. ثم شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فتكلم أبو بكر فأحسن الكلام، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم عمر بن الخطاب فأحسن الكلام، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم المقداد بن عمرو وقال: يا رسول الله، والله لقد آمنا بك وصدقناك، والله لو سرت بنا إلى برك العماد لسرنا معك. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشيروا علي أيها الناس. عندها فهم الأنصار أنه يريدهم، أنه يريد الأنصار أن يتكلم، لأن الأنصار أصلا لم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال خارج المدينة، بايعوه على أن لا يصل إليه شيء في المدينة، وأنه إذا كان موجودا معهم في المدينة فهم يحمونه مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم، ولكن لم يبايعهم على الخروج خارج المدينة. فتكلم سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس سيد بني عبد الأشهد سيد الأوس بل سيد الأنصار جميعا، الرجل الذي اهتز عرش الرحمن ومات، فقال يا رسول الله والله لقد آمنا بك وصدقناك، امضي لما أمرك الله وإنا لصدق في الحرب صبر عند اللقاء، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف عنك منا أحد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عظيما وقال أبشر فإن الله وعدني إحدى الحسنين إحدى الطائفتين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حتى كان على مقربة من بدر، فلما كان على مقربة من بدر بعث عينين رجلين يبحثان هل يريان شيئا، أحدهما يقال له بسبس بن عمرو والآخر يقال له عدي بن أبي الزغباء، فأناخ راحلتيهما بتل بدر بئر بدر، فصنعا جاريتين عند البئر، تقول إحداهما للأخرى أقضني ديني، فتقول لها الأخرى على رسلك إن العيرة ستأتي غدا وسأعمل لهم وأقضيك. حصل على خبر فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. بعد رجوعهما للنبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو سفيان إلى بدر ورأى رجلا فسأله قال هل أحسست شيئا غريبا؟ قال لا، إلا أن رجلين أناخا اليوم بهذا التل لا أعرفهما. فذهب أبو سفيان وجاء إلى حيث وقف ووجد بعرة لبن ففته فإذا فيه النواب، قال نواب حيث علم أنه مسلم، ثم رجع إلى العلم بشرة وخالف الطريق أخذ طريقا آخر ونجا. لم يظهر المسلمون به. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى كان على مقربة منها، خرج عن الجيش ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلقيا شيخا من العرب مسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغك عن هذا الرجل وعن قريش؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لن أخبرك حتى تخبرنا من أنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا نفعل. قال أما هذا الرجل فقد أخبرت أنه خرج يوم كذا، فإن كان الأمر كما قيل لي فهو حواليك الآن، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قريش فأخبرت أنهم خرجوا يوم كذا، فإن كان الأمر كما قيل لي فهم بالعدوة القصوى وراء هذا الكذب، وكان الأمر كما قال رجل. فقال له من أنتم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، عن في المعارض منذ حد عن الكلمة العرب فيهم قبائل قبلهم بني ماء، فظن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعريض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نحن من ماء. أرسل أبو سفيان إلى قريش أن قد أمنت عيركم وأن لكم أن تنصرفوا راشدين إن أحببتم ذلك، ثم إن المسلمين أرسلوا واردة إلى غزوة إلى ماء بدر، فأخذوا رجلين من المشركين جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غلامين من المشركين جاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم وقالوا لهم أنتم واردة العير؟ قال لا، نحن واردة النفير، نحن واردة الجيش. فضربوهم. فلما ضربوهم قالوا لهم أنتم واردة العير؟ قالوا نعم، لأنهم عرفوا أنهم إذا قالوا لهم نعم سيتركون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما سلم قال صدقوكم فضربتموه وكذبوكم فتركتموه. نعم إنهم واردة النفير. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل في جيش قريش من الأشعار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قريش رمتكم بأفلال الكنز. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الجيش، قالوا الجيش كثير لا ندري. قال كم ينحرون يوميا؟ قالوا يوما ينحرون 9 من الإبل، واليوم الموالي ينحرون 10. يوم ينحرون 9 ويوم ينحرون 10. كل يوم ينحرون إما 10 من الإبل و9. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين 900 و1000، القوم بين 900 و1000. وكان طبعا كما حزره النبي صلى الله عليه وسلم حزرا دقيقا. نعم هم كانوا من أهل الزمن. ثم إن قريش أيضا أرسلت عمير بن وهب يحزر لها جيش المسلمين، فذهب بفرسه حتى أشرف على جيش المسلمين، فرغ ثم دار بهم حتى تأكد أنهم ليس لهم كمين، فرجع إلى قريش وقال القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. هم طبعا 313 رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يا معشر قريش والله ما أرى لكم فيهم خير، إنها نواضح يهري تحمل السم الناقع، والله ما أرى أن يقتل الواحد منهم حتى يقتل منكم مثله، وإن أصابوا منكم مثلهم فما الخير بالحياة بعد ذلك. وكانت قريش طبعا قد وصلها أن القافلة قد أمنت، فسعى حكيم بن حزام وهو رجل عاقل من عقلاء قريش إلى عتبة بن ربيعة وكلمه وقال لا حاجة لكم بالقتال، قد أمنت عيركم وأموالكم. فقال والله ما أرى بذلك بأسا، ولكن عليك بابن الحنظلية يعني أبا جهل. فامتنع أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا وننحر الجزر وتعزف لنا القيام ونقتل محمد وتسمع بنا العرب فلا تزال تهابنا إلى آخر الدهر. وقال لقد انتفخ سحر عتبة، انتفخت رئته من الخوف. فعند ذلك طبعا تقدمت قريش وتقدم المسلمون، فسبق المسلمون إلى بدر. المسلمون هم أول من وصل إلى بدر. فلما وصلوا أولا نزلوا عند أقرب المياه، فقال الحباب بن عمرو لرسول حباب بن المنذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهو منزل أنزلك الله ما لنا أن نتقدم عنه ونتأخر، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال ارحل يا رسول الله، الله ما هذا بمنزل حتى ننزل أقرب المياه إلى العدو ثم نغور الآبار الأخرى فيكون عندنا الماء وليس عندهم ماء. أشار إليه بهذه الخطة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم حتى وصل إلى أقرب مياه للعدو وغور بقية الآبار وعمل جدولا للماء وحراسا عليه. معناه هدم الآبار الأخرى. نعم. فلما أشرفت قريش على بدر جاء الأخنس بن شريق الثقفي وهو كان حليفا في بني زهرة وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل وقال إن لي فيك حاجة فدعاه على الدرات حتى أصبح خاليا به فقال أذكر أن محمدا يكذب قال له أبو جهل لا محمد لا نحن نسميه الأمين ولكن إذا اجتمع في بني عبد مناف سقاية الحاج ورفادته واجتمعت مع ذلك النبوة فماذا سيبقى لنا نحن بني مخزن فعندها علم أنه يريد فقط مأذرة لآبائه فجاء الأخنس وهو رجل ثقفي ولكنه كان حليفا في بني زهرة وكان مطاعا فيهم فقال يا بني زهرة إن هذا الرجل ابنكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ولا حاجة لكم لا حاجة لكم بأن تقاتلوا ابنكم فاتركوا بينه وبين قريش فإن ظفرت به كان ذلك الذي أردتم وإن ظفر به سلمتم وسلمتم أموالكم فأطاعوا ورجعوا ولم يشهد غزوة بدر زهري واحد أي أحد من بني زهرة رجعوا جميعا إلى مكة وأيضا لم يشهد غزوة بدر رجل من بني عدي مشرك هذان البطلان من بطون قريش لم يشهد منهم بدرا رجل مشرك ثم تقدم جيشان حتى التقيا فدعا عتبة بن ربيعة إلى المبارزة فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم 3000 من الأنصار وهم عوف ومعاذ ابناء عفراء وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فقالوا من أنتم عوف ومعوذ بن عفراء وعبد الله بن رواحة قالوا لهم من أنتم قالوا نحن رهط من الأنصار قالوا أكفاء كرام ولكن نحن نريد موالينا نريد أبناء عمومتنا نريد رجالا من قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة بن عبد المطلب قم يا علي بن أبي طالب قم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من بني هاشم ورجلا من بني المطلب وهم طبعا كلهم من بني أمية بن عبد الشمس جميع موالي ابناء عمر فقام للوليد بن عتبة علي بن أبي طالب فقتل وقام حمزة بن عبد المطلب لشيبة بن ربيعة فقتل وقام عبيدة بن الحارث بن المطلب لعتبة بن ربيعة واختلفا ضربتين كل واحد منهما أثبت الآخر ثم ذفف حمزة على عتبة فقتله واحتمل حمزة وعلي صاحبهما وهو عبيدة بن الحارث بن المطلب وقد قطع ساقه ومخه يسيل وهو يجود بنفسه فأجلساه قرب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني شهيد على هذا أن قد صدق الله واستشهد في تلك المعركة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب وكان أسن جيش المسلمين يومئذ عمره 63 سنة ثم طبعا نشبت الحرب وكانت كما قال أبو سفيان بن الحارث ما هو إلا أن أعطيناهم أكتافنا يقتلون منا ويأسرون لأن الله سبحانه وتعالى أمد المسلمين بالملائكة وألقى الرعب في نفوس المشركين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان حضرتها الملائكة وأرعبت المشركين بالعدد والعدة حتى انهزموا وقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون واستشهدت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 رجلا أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالشهادة. ولما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر أبي جهل؟ وكان عوف ومعوذ ابناء عفراء قد رآهما عبد الرحمن بن عوف في المعركة، فكان كل واحد منهما يسأله أن يريه أبا جهل، يقول ما تصنع به وهم شباب ساء. قال بلغني أنه رأس الكفر وأنه عدو رسول الله، أريد أن أقتله. فكان أحدهم يقول له يسأله خفية حتى لا يطلع عليه الآخر لأنه يريد أن يحصل له الشرف. فقال ها هو. فجاءه الثاني فقال ها، فأحاط به حتى أثبته وصرعه. ولكن الذي ذبت عليه هو عبد الله بن مسعود الهذلي، جاءه ووجده صريعا يجود بنفسه، فقال ما الذي حدث؟ قال قتلكم الله وأخزاكم. قال هل هو أعمد من الرجل إن قتلتموه؟ فأراد أن يحتز رأسه فقال لقد ترقيت مكانا صعبا يا راعي الغنم، كان طبعا عبد الله يرعى الغنم قبل ذلك. فحز رأسه وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل أبي جهل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر الناس بمصارع الناس، فيقول لهم هذا مصرع أبي جهل وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. فرأى الناس تلك المصارع التي كان قد حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأسر النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين 70 رجلا، وعاملهم كما ذكرنا قبل على 4 أقسام، قسم منهم قتلهم، وهؤلاء شخصان فقط هما عقبة بن أبي معين والنضر بن حارث، لأنهما كانا من رؤوس الكفر وكانا من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن قتل النضر بن الحارث وصلت رسالة من أخته قتيلة، فنقلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو وصلتني رسالتها قبل أن أقتله لما قتلته، وكانت قد كتبت له أبياتا تقول فيها يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، وأبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكبها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أمحمد يا خير ضمء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، فالنضر أقرب من أسرت قرارته، وأحقه إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية، متعبا رسب المقيد وهو عان مولق. وكانت غزوة بدر نصرا عظيما للمسلمين، وكان أول من قدم على المشركين بمصاب مكة رجل من خزاعة يقال له الحيسمان بن عبد الله. جاء إلى مكة وهم لم يشعروا بشيء، فقال لهم قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو الحكم والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، فجعل يعدد أشراف قريش. فسمعه صفوان بن أمية، سمعه صفوان بن أمية فقال إن أفاق هذا فاسألوه عني هل قتلت أم لا. فقالوا ما فعل صفوان بن أمية؟ قال ها هو الحجر. فطبعا علمت قريش بهذا المصاب العظيم، ويبدو أننا سنقتصر على هذا القدر، لأن الأخوة نبهوني على أن الوقت انتهى، وإن كنا لم نعطي غزوة بدر حقها، لكن سنقتصر إن شاء الله على هذا القدر. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.